أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أين أهدينا الليلة؟ حديث رواه الدارمي في سنن والحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن مسعود ابي عبد الرحمن احد الفقهاء والذين جمعوا القران في زمان رسول الله عليه الصلاه والسلام في عهده، واحد الفقهاء اهل الفتح، واحد الائمه الكبار من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان ومدرسته مشهورة في الكوفة. من تحت يده تخرجت الدموع كأبي وائل شقيق ابن سلمة وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي وغير هؤلاء، تخرجوا من تحت يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد أن يقرأ القرآن البرير ثمر الأرام، فانحصرت له عن سقطين وكانتا دقيقتين، فضحك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتضحكون من دقة سقطين؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله من جبل أحد. يستحيل أن يتكلم بهذا الصحابي إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مطلع هذا الحديث يقول رضي الله عنه: كيف أنتم؟ انظروا إلى حرص الصحابي وخ إن أول فتنة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لأن المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى على هيئة يمتحنك به من مفاتنها، من جمالها، من زينتها. انظر، فعندما يستشرفها الشيطان فإنها تكمل وتكمل في صورة الشيطان. أمرت بغض النظر وبكف البصر لكي لا تفتن، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها لله قذف الله عز وجل في قلب النور، يبقى معه إلى يوم أزلاً أنك ستنجح أو ستفشل. لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا عن شيء محسوس موجود واقع. الله لما أرسل قبل أن يرسل موسى إلى فرعون يعلم أن فرعون لن يؤمن ولن يصد وسيعاني، لكن هل من حكمة الله أن يعاقب فرعون قبل أن يأتيه رسول الله؟ لا يعاقب ولا يستقصد ولا يأتيه النجاة إلا بعد أن يأتيه الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا علم الله السابق لو أخذه الله عز وجل بهذا العلم السابق لا يستطيع أحد أن يقول ربنا لنا، لكن ليس هذا من سنن الله. من سنن الله عز وجل أن يرسل الرسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهكذا الفتن يبتليك الله بها ليعلم مدى الإيمان مدى التصديق. ونحن في زمن لا شك يسقط فيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام القابض على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وإلا سبل وأبواب الانحراف مفتح على مصراعيه. لكن الرجل الصالح صاحب المادة وصاحب الفضيلة وصاحب الاستقامة يمر على هذا مر الكرام، وإذا مر باللغو مر كرام. من الفتن هذه شيوع المغاني والمعازف وآلات اللغو والطرب، تكاد تمر لا يخلو منها موت لا يخلو منها شاب. الرجل الذي استمسك بدين الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يمر على هذا وكأنه لم يسمع شيئا. ومعلوم في الحديث الرجل إذا ركب دابته فبدأ فذكر الله كان في رفضته ملك، وإذا ركب دابته فبدأ بالدندنة فشتان بين ركب معه الملائكة وبين ركب معه الشيطان. هذا بول شاسع بين الحالين والأمرين والراكبين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بغض إليكم المعاصي والفسوق والكفر وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم في هذا الزمان الذي امتلأ بالفتن التي ضاعت صفوف القلوب. والله سبحانه وتعالى ابتلى الأنبياء بالفتن، قال الله عز وجل في حق موسى وفتناك فتونا. نعم كذلك يبتليكم الله ويختبركم. أما أهل الزعزعة والتردد والتشكك ألا في الفتنة سقطوا، نعوذ بالله، ألا في الفتنة سقطوا. فكن أخي المسلم ثابتا على الطاعة وعلى سنة رسول الله ولا تلتوي مع الفتن التي تعصف القلوب. لا يكن دينك ركيكا ضعيفا، لا، بل يكن دينك قويا. كن صاحب مبدأ، لا تنحرف مع المنحرفين ولا تميل مع المائلين ولا تعصف إيمانيات بهذه الفتن التي أحاطت بها، فإنها عن قريب ستنكشف وستنجلي وتطمئن وتتلاشى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال ويبين لنا الحق من الباطل والمعروف من المنكر والسنة من البدع والهدى من الضلال. كل هذا الذي تراه سيتلاشى وسيبقى إسلامنا هو القاعدة يشيب عليه ويعتقد أنها هي الحق وأنها الديانة المعتبرة ويقتنع بها وينكر ما خالفها. وأما الصغير فيغدو فيها، ينشأ فيها ويترعرع فيها ويندعش فيها ويعتقد أنها هي الحق. صار التبرج والصفور فهنا تشعر بالخطر. وهذا نبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا مات العالم انتخب الناس رؤوس الجهال فسئل فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا، هكذا كما في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق الورث. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم نور في الدياجير، نور في الظلمات، فيه تنكشف الغبع، عندما يحيط الأمر بالناس فيسأل فيجيب في النازلة فتنحل المشكلة. كان عبد الله بن المبارك هو من بلاد مرو، إذا طلب بلاد مرو شعر الناس بنقصان كبير، حتى قالوا فيه إذا صار عبد الله من مرو ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. مدح في عبد الله بن المبارك لأنه به يستضاء في الظلمات، العلم نور والجهالة ظلمات، شتان بين النور والظلمات، فبالعلم النجاة من المخاسر وبالجهل المذلة والعظام. نعم، هؤلاء العلماء، كان الشافعي رحمه الله كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا، تصوروا هذا الصور، هذا الأمر، تصوروا هذا الشكل. هل يستطيع الناس يستغنوا عن الشمس؟ لا. هل يستطيع الناس يستغنوا عن العافية؟ لا. كان الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. نعم، لأن العلم هو صلاح صلاح المجتمع بالعلم الشرعي. إذا تعلم الناس، إذا تعلمت المرأة، إذا تعلم الرجل، إذا تعلم البائع، إذا تعلم الجار حقوق جاره، إذا تعلم الولد حقوق والده، إذا تعلمت المرأة حقوق زوجها، إذا تعلم الناس ما عليهم تجاه الله، ما عليهم تجاه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صار المجتمع أحسن المجتمعات. أما إذا انتشر الجهل وقل العلم كما نبأ بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل العلم ويلقى الشح ويكثر الهرج وغير ذلك من القمرات. الشرعي انظروا ايام في الايام الماضيه كان عبد الله بن مبارك اذا مشى موكبه اكبر واكثر من موكب الامير والخليفه. في ناس مره خرج عبد الله بن مبارك ووراه الطلبه والتلاميذ واحبابه وانصاره، ولموكبه غبار في السماء، فخرجت والده هارون الرشيد تشرب من شربه الله، فسالت موكب من هذا؟ من هذا الموكب؟ قالوا هذا موكب ابي عبد الله بن مبارك ابي عبد الرحمن. انت تعرف عبد الله بن مبارك؟ قالوا فيه ابا، قالوا فيه الحافظ الامام الثقه الثابت الفطيم المجاهد الجواد. قالوا جمع صفات الخير الا الصحبه بس، الا الصحبه. لو كان في زمان النبي عليه الصلاه والسلام لكان من اصحاب منهج عالم، الا الصحبه. فقالت ده موكب من هذا؟ قال والله ده موكب عبد الله بن مبارك. قالت والله ان هذا هو السلم وليس لملك هارون الرشيد. ليس هذا، ليس السجن ما عليه هارون الرشيد ولد، انما هو السجن صحيح. نعم هو السجن. الامام العز بن عبد السلام في زمان، في زمن المماليك، لما اراد ان يخرج من مصر الخبر انتشر بين الناس، فقال والله ما نقعد في بلده خرج منها العز بن عبد السلام، نحن والله، نحن والله. ففزع حاشيه الخليفه وقالوا ادرك الرجل رده، انت الان اذا خرج الناس هؤلاء وضع العز بن عبد السلام انت هتحكم مين؟ انا عايز هتحكم مين؟ هو ده الخرج. طب انت فين الرعيه اللي تحكمه؟ فاخذه ورده وعاد الناس على ما كانوا عليه. العالم في الزمان الاول له قدر، له وقار، له حفوات. اما انظر الى اللاعب، الى المغني، اللاعب اللاعب هذا انظر فيه، انظر الى المغني، انظر الى الفنان، كل هذا من الفتن التي نعيشها والتي تعصف القلوب والتي ان لم يكن من الله تبارك لنكونن من الخاسرين والهالكين والزائغين اعاذنا الله واياكم. اذا العلامه الاولى التي ذكرها عبد الله بن مسعود، اذا ذهبت علماؤكم، اذا ذهبت علماؤكم معناه يمد العالم دين العالم، وانتم اذا عصيتم خلال 10 سنوات، خلال 15 سنة، كم فقدت الأمة من علماء؟ واحد تلو الآخر. نعم هذه خسارة عظيمة جدا جدا. وكم من إنسان يقع من ضغط العالم، نعم، ولا يستطيع أن يسد لمسد هذا العالم. ولذلك قال القائل: أقل عليهم من اللوم لا بل لأبيكم أو سد المكان الذي سد. أو سد المكان الذي سد. كم من رجل ينتقد العلماء الذين ماتوا أو الذين هم أحياء ولا يسد عشر عشار ما قام به هذا العالم. إذا العلماء قدوتنا والنصوص حجتنا، والنصوص حجتنا، وليس منا من لم يعطف على صغيره ويحترم كبيره ويعلم يستطيع أحدهم أن يكتب وقلمه ما شاء الله نحرير في الكتاب، بل ربما تبلغ الشاب يا أيها الإخوة الكرام التعليم العالي وتنتهي منه ولا تعرف أحكام الطهارة، ولا تعرف أحكام الحج، ولا تعرف أحكام الصلاة، ولا تعرف من أبو بكر، ولا تعرف من عمر، وهي قد بلغت الشهادات العليا. كذلك الشاب يبلغ الشهادات العليا القلم، خشوب القلم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم علامة ملحوظة مرئية واضحة. لا يدري هذا الشاب هل الصلاة في الصفا تقصر أو لا تقصر، هل الصلاة في الصفا تجمع أو لا تجمع، لا يدري ما هي الصلوات، لا يدخل بيت الله، لا يدخل المساجد، وهو ما شاء الله حسن الخط والكتابة، يصبح أن يكون إداريا في مكتب، في شركة، في بلاد أوروبا أو أمريكا، لكنه لا يحسن من أمر الدين شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وكثرت قراءكم. القراء كثيرون، لكن أين النفع؟ أين البركة؟ أين الثمرة؟ قليلة، تكاد تكون معدومة. كم صحف في اليوم تصدر؟ كم صحف كثيرة جدا لحسين الله؟ صحف من هنا وصحف من هناك، وصحف بالعربية وصحف غير العربية. والقراء جالسون أضاعوا النعمة التي أنعم الله عليهم بها وهي الكتابة والقراءة فلم يستخدموه، كثر قراءهم. طيب أيضا ممكن أن يحمل هذه الجملة وهذا الضبط على القراء بكتاب الله من غير عمل بكتاب الله ولا بشرع الله، وهذا كثير. فكم من قارئ للقرآن يأخذ على تلاوته أجرا، وهذا لا يجوز، في الليلة كذا ويحيي الليلة الفلانية والصلاة الفلانية، وهذا كثير. قال في الفصلة الثالثة: وقلت فقهاء. انظروا إلى هذه الجهة، كثرت القراءة وقل الفقه. المراد وقلت فقهاءهم الفقه هنا بمعنى الفهم، بمعنى العقل، بمعنى الحلم، بمعنى الحكمة. إذا ضد الفقه الغباء، الملالة، التبلد، تبلد إحساس، تبلد شعور. وهذه سبحان الله خصال طرام، تمشي تبحث عن ناس، في الناس على واحد يخرجك من مصر، يخرجك من مشكلة بحكمته، بفهمه، بعقله، بفقهه. ما يلزمش يكون فقيها في الأحكام الشرعية، لا يلزم، هذا موجود. كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. قلنا الفقه هنا المراد به الفهم والحكم والحلم، رجل بكلامه المنسق المرتب، له اول وله اخر، له استفتاح وله ختام، يعرف من اين يدخل من اين يخرج، يقضي في القضيه، يفصل في المساله، يصنع بين الناس. هذا قليل في الناس اليوم، قليل. وهذا الذي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام به، انك تبحث القبيل تقول في الرجل: ما اعقله، ما ادركه، وليس في قلبي حبه ضيق، حبه خطر من ايمان. هذه المشكله اليوم. قلنا هذا الامر كما قال الله سبحانه وتعالى: ففي فضل الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. الرجل يؤتى الفضل له ممكن يكون عنده علم شرعي قليل جدا، لكنه ايه؟ حكيم، يحط الامور في نصابه. انتوا الان شوفوا كده، في حاجه اسمها الضغط الان، الضغط العالي صح؟ 11000 فولت مش عارف ايه؟ الاف. لو واحد يضرب منه ويصح صح؟ طب وانظروا الكهرباء ده 22 110 وجميل وطريق كده اهو، لكن حطه في فيش الثلاجه تشتغل، الغساله تشتغل، انما لو تحطه في 11000 فولت يصح على طول. هذا الرجل الحكيم، الرجل الحكيم عنده خارج من الوحي، وهكذا، لأن هذا فيه الوحي، فيه الألف، فيه استقامة الأمر، فيه انتظام الحال. أما كما قيل فرق تسد، أصبحت الأمة الإسلامية كويلة، وأصبحت الإسلام يقولون كويلة يوما بعد يوم، كل يوم كل ليلة كل فترة كويلة بعد كويلة، ويسحب من تحتها الوصاف. نعم، وكما قال القائل ويقضى الأمر حين تغيب دين ولا يستشهدون أمضوه. أصبحت أمة الإسلامية أمة ضعيفة، أمة مهانة، أمة مستبدة. ليه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعلم واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد وظننتم الدرهم والدينار سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. أصبحت الأمة الإسلامية تلتمس العلوم من الشرق ومن الغرب، وهي أغنى أمة وأفضل أمة، عندها العلوم في دينها وعندها الخير وعندها السعادة. لا، ما يأتينا الخير لا من الشرق ولا من الغرب، بل الخير والحل في اتباع أوامر هذا الدين. نعم، أمتي هل لك بين الأمم من بر للسيف أو للقلم؟ المعتصم في زمانه أراد أن يغزو عمري، فأشار عليه المنجمون أن لا تخرج بهذا لا تغزو عمورية في هذا السنة، عمورية في بلاد الروم في الشام. فقال لا، سأمشي وسيقضي الله بيني وبينهم. وخرج إلى بلاد عمورية وقد جهز الجيوش وأحضر كل من أعنى لدنا وملكه الله من ظهوره وسبب من النساء الكثير ومن أصبى الأسرى والغنائم ما لم يغنموا في معركة قبلها. فلما رجع قوم مظفر قال أبو تمام قصيدته المشهور التي من طعمها السيف مصدر أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد والنعم. نعم، السيف أصدر من كلام المنجمين والمشعوذين والسحرة. كذلك لما أرسل إليه أحد قادة الكفر أننا لن ندفع لك الجزية، فكتب كتابا فقال الجواب ما طلع عينك لا ما تسمع أذنك، الجواب ما طلع عينك ولن تسمع كلاما يقرأ عليك. فجهز جيشا على الله، كان أوله عند ذاك الكافر وآخره عند المنتصر. هكذا قوة الإسلام، الأمة تقوى عندما تتمسك بطاعة الله عز وجل، ويستذل أعداؤه أمام هذه الطاعة. أما عندما تعيش الأم مغيبة عن دينها وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون فشل وتكون هزيمة، ولنا في من حولنا عبرة وعظة، فيجب على الأم أن ترجع قادة وشعوب، حكاما محكومين، أفرادا ومجتمعات، يجب أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال من خصلة الخامسة وقلت أمناؤكم، الأمناء أصبح في هذا الزمان الغش منتشر في المعاملات، في البيع، في الشراء، في الصناعات، في أمور كثيرة. قل أن تجد من يخلص في عمل، من يكون أمينا في عمل، في عطائه، في أخذه، في بيعه، في شرائه، في صناعاته. قل أن تجد من يصدق، من يكون أمينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. اذهب إلى أهل الصناعات تجد خلاف الأمن، اذهب إلى أهل البيع والشراء تجد خلاف الأمن، وقليل من يكون أمينا في مثل هذه المجال؟ لماذا؟ هذا أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت أمناء تمشي في القبيلة الكبيرة تقول أين هو الرجل الأمين فيه؟ أين هو الرجل الأمين فيه؟ نعم أصبح الناس يتبايعون بالدرهم والدينار، فلا تجد الأمانة إلا نزلا يسيرا. والله المستعان. قال وقلت أمناءكم، فيجب أن تكون أمينا أيها الرجل، فإن الأمانة من الإيمان، الأمانة من الإيمان. قال وقلت أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. الخصلة السادسة، التماس الدنيا بعمل الآخرة، إشارة في هذا الحديث إلى الرياء، إلى السمعة، إلى ما يشوب الأعمال، إلى إظهار شيء وإبطال شيء آخر. لا يا أخي، كن كالنهار، واضح بين باطنك كظاهرك، وظاهرك كباطنك، فلا تخفي شيئا وتظهر شيئا، فلا تظهر صفة وتظهر خلافات. كن على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها الإيمان. فدع منك هذه الخصال السيئة، فإن هذه من شعب النفاق، كونك تظهر شيئا وتبطل شيئا آخر. ألا تعلم أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة؟ عندما يبطل الرجل شيئا ويظهر شيئا آخر، يكون سببا لسوء خاتمه، فان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيعمل بعمل اهل، فيصبح على الكتاب ويعمل بعمل اهل النار. السبب ماذا؟ سوء الدسيسه، الدسيسه التي في القلب، سوء الطويه الذي لا يظهر الناس ويطلع عليهم الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال هنا والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يقوم الرجل يتزين في صلاته، يتزين في عبادته، ويتزين في معاملاته، ولا يرجو بهذا وجه الله. لا يا أخي، اتق الله عز وجل، لأنه من سمعه سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. لا تعمل من أجل الناس، اعمل من أجل الله عز وجل لكي تنال رضا الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. اعمل العمل الصالح على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل هذا العمل وصفيه من الرياء والسمعة، نقيه مما يشوبه مما يبطله، فإن الرياء والسمعة يبطلان العمل، يبطلان الأعمال والأقوال. فإياك الرياء، اخلص لله عز وجل. ألا لله الدين الخالص؟ أنت تريد أن تنجو من الفتن، فلا بد من الإخلاص. الإخلاص مطيته، إن لم تكن معك مطية الإخلاص فلن تنجو من الفتن. اركب مطية الإخلاص ولا تبالي، ما لا عليك، لا عليك. وكذلك انظر في حسن الخلق، انظر في الصدق، انظر في طيب المطعم، انظر في حفظ الأمانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة إذا كنا فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا، صدق حديث وطيب مطعم وحفظ أمانتك وحسن خلقك. أربع خصائص لا يهمك الدنيا معنا، لا يهمك فاتتك أو أتتك، لا يهمك لكن اخلص في الاتصاف بهذا الصدق. صدق الحديث نجاة لك في هذا الزمن، صدقك في الحديث مع صاحبك، مع جارك، مع والدك، مع من تعامله. صدق الحديث إذا كنت صادقا وتبدأ عند الله صديقا، وإن الله وإن الرجل يكذب الكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظر الصدق منجاة يهديك إلى الجنة ويهديك إلى البر، والكذب والعياذ بالله يهدي صاحبه إلى النار ويهدي صاحبه إلى الفجور. قال: والتمست الدنيا بعمل الآخرة، إشارة إلى الإخلاص في الأعمال التي تعملها التي تقوم بها من عبادات وقربات وطاعات أخلص فيها. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: ولتمست الدنيا بعمل الآخرة، إشارة منه إلى لزوم الإخلاص والقيام به في الأقوال والأفعال وترك الرياء والسمعة. فإن يسير الرياء يبطل العمل، وهو أكبر، وهو من الشرك، وهو الشرك الأصغر. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصفون أعمالهم من الرياء ومن السمعة ويخافون من ذلك. قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا ويخاف الإنفاق على نفسه. كان حسن البصري يقول: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما أمن من النفاق إلا منافق. ما ينفعش الإنسان يأمن من نفاق أو رياء أو سمعة، لا. فإن الرياء من أعظم خصال أهل النفاق. يراؤون الناس ولا يؤمنون إلا ولا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألا أهل النفاق ذكرك الله كثيرا أمان من النفاق، دفعك للرياء والسمعة أمان من النفاق، قيامك إلى الصلاة بنشاط أمان من النفاق. فإياك إياك والرياء، احذر منه القليل أو الكثير، لأنه يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ضع الخل على العسل يفسد، كذلك الرياء أو السمعة إذا كان في العمل فسد العمل. فأنت تبني عملك بطاعات الله عز وجل ثم تهدمها بالرياء أو السمعة، أعاذنا الله وإياكم من هذه الخصال الذميمة. قال: وتفوضها لغير الدين. الخصلة الأخيرة، لأننا ذكرنا علامات وخصال سبعا. الأولى: إذا ذهبت علماؤهم وإذا كثرت ضرهم، وذكرنا ما المراد بالقراءة هنا، وقلت فقهاؤهم، وذكرنا ما المراد بالفقه هنا من الحكمة والعقل والفهم، فهم الأمور. قال: وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. لا تكن أخي المسلم متلونا، لا، إنما كن على خط واحد، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم الصالحين لعلكم تتقون. نعم. قال: وتفقها لغير الدين، إشارة منه إلى أقوام ساتيته في التعلم وفي التفقه، تفقهوا وتعلموا لغير الدين، إنما كان أمرهم من أمر من أجل الدنيا ومن أجل الجاه، من أجل المناصب، من أجل الرواتب. إياك إياك إياك إياك يا خيرة الأقوال وضعوه في الأغلال. ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. يا خيرة الأقوال تربية وتعليم من خيرة الأقوال. قال: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال. ليس المدرس مخلصا إلا من شاء الله، طبعا ليس جاهلا. أمانة، ما تدرس من أجل الأولاد يأخذوا عندك الدروس خصوصية، تقطع الدروس تقطيعا. إذا كنت في الوظيفة لا تحسن التدريس ولا ينشغل صدرك بالتدريس ولا تنبسط مع الطلاب، ليه تريدهم بالدروس الخصوصية؟ تصيب المصائب اليوم احنا نعيشها اليوم. إذا كنت مدرسا فكن محافظا على الوقت، كن محافظا على أبناء المسلمين في دروسهم، في توجيههم، في تعليمهم، في أداء المادة التي عليك بحق وسط. وكذلك الطفل التلميذ يكون مراعيا حق المدرس، حق المدرسة، حق الوقت، حق المادة. لو هذا ضاع هذه الحقوق وذاك ضاع هذه الحقوق لكان المجتمع من أحسن المجتمعات. نعم، قال وتفضها لغير الدين، إشارة إلى أنه يجب أن تصفي النية عندما تتعلم العلم الشرعي. إن يرد له خيرا فاطمه في الدين، إذا أردت أن تتعلم العلم الشرعي فصفي النية واترك العصبية، اترك العصبية جانبا وصفي النية القوية لديك عشان تنتفع بالعلم الشرعي وتنتفع بالفقه، لأن الفقه درجة عالية إذا طلبته لوجه الله، إذا طلبته لوجه الله من يرد له بخيرا يفقهه في الدين، ولم يكن من يرد له بخيرا يجمع الأموال أو يبني العمال أو يفتح الشركات، لا. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وقل رب زدني علم، ولم يقل وقل رب زدني مال، ليس هذا هو المعيار وليس هذا هو المقياس. والفقه في الخارج الفقه الأكبر وفقه الأصغر، الفقه الأكبر هو التوحيد والعقيدة أصول الدين، الفقه الأصغر والأحكام حلال حرام مكروه مستحب مباح جائز مشروع، فهو نوعان، فمن كان ملما بالنوعين فهنيئا له، لكن مع النية الحسنة. العلم وطلب العلم من أعظم القربات، لكن مع النية الحسنة. إذا كانت النية غير حسنة كان هذا المطلوب من أسوأ العبادات. ولذلك ثلاثة تسعى في النار: عالم قرأ القرآن لكن قرأه لغير وجه الله، ومجاهد في سبيل الله، جاهد ليقال شجاع، وللحميد ليس لتكون جنة الله هي العليا، والثالث رجل من جواد تسعر به النار، أو ثلاثة تسعر به النار. انظروا، عالم، مجاهد، جواهد، سبحان الله، ما أحسنها، ما أعظمها من قربات. لكن كانت وبالا لما انضوت واحتوت على النية السيئة والطوية الخبيثة، حيث جاء الرياح، حيث جاء السمع، حيث جاء طلب المحمدة، حيث جاء تفقه لغير الدين، أنفق لغير وجه الله، جاهد لغير وجه الله، لا لتكون كلمة الله العليا. فصفي أعمالك أيها المسلم، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. صفي أعمالك، انظر في هذه الأعمال، هي قريبة من السنة، هي على السنة. نحن في شهر رجب وفي أواخر شهر رجب، في هذه الأيام يشيع للناس الاحتفال بالإسراء والمعراج، مع أن العلماء لم يحددوا بالتحديد والضبط ما هي الكلمة التي أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام بها، فلا ينبغي، نحن نؤمن بالإسراء والمعراج الوصول على السنة والجماعة، لكن تحديد هذا الولاية والاحتفال بدعة مبالغة. يكفر بشهر رجب هذا أحاديث موضوعة كثيرة، كصيام أيامه وقيام ليله، أنت تقوم الليل في السنة كلها. نعم، وتصوم ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرد في صيام شهر رجب أحاديث تخصه. ما ورد، والحديث الذي فيه رجب رجب شهر الله، وشعبان شهر، ورمضان شهر المجد، سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن سيأتيكم شهر شعبان إن شاء الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليل. نعم يشرع في الصيام في شهر شعبان. تصور أنت الآن قبل صلاة الظهر بتصلي السنة صح؟ بعد صلاة الظهر بتصلي السنة. طيب شهر رمضان قبل سنة وبعد سنة. تصوم قبله ما تشاء ما تستطيع في شهر شعبان، وتصوم الستر من شعور بعده إن شاء الله. معنا؟ وهذا فضل عظيم أن مد الله لنا في الأعمار. كان في ناس إحنا دفناهم من سنة ومن سنتين ومن 3 سنين وكانوا بيصلوا معنا في مسجد العمر ويصلوا معنا في مسجد العمر. نعم. وقبل 10 سنين وقبل 15 سنة الله مدك هذه السنوات. أنت تعرف في السنة الواحدة أنت بتزمن كم سجدة؟ 6000 سجدة الصلوات المفروض الله. 6000 سجدة في السنة. شوف أنت كسبان إزاي؟ أهو وغيرك مات. شوف أنت تصبر قد إيه معك؟ أهو أنت رصيدك موفر أهو. حسنات درجات. ولا بقى إيش رأيك؟ تحب تسمع لقد نبذ رصيدكم. تحب تسمع هذا؟ لقد نسف رصيدكم. نسف. تحب تسمع ده إيه؟ والله أنت ما تحبش تسمعها في المحمول أنت بتكلم صديق ولا حبيب ولا قريب ولا إلى آخره. يوم القيامة تأتي الحسنات كجبال تهاب محفوظة لك. إياك أن تضيعها بالتهاون بالتكاسل. مواسم الطعام إحنا فيها وقادمة أيضا إن شاء الله. قادمة. مواسم الطعام إن والنية حسنة. إن والنية أنك ستشمل في مواسم الطعام. لأن الله سبحانه وتعالى له في دهره نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم هي قادمة إن شاء الله. أنت تعرف لو تموت هذه الليلة لا قدر الله وأنت ناوي أنت مهجور إن شاء الله. بالفقر وبالغنى بالله سبحانه وتعالى تقول ذلك وتقدر عليك وأنت تبصر وتقدر عليك وتقدر عليك السلام إن شاء الله. وأن يغفر لنا الذنوب وأن يصرف منا العيوب وأن يحفظ لنا أمننا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا الطاعة وأن يجعلنا من القائمين على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الضراء في الشدة وفي الرخاء. ومن أحسن قولاً